ولذلك تجد بعض الأحيان في بعض الأزمنة يكثر شيء من هذا الخلط والجرأة على الله وعلى دينه، فتجد القلوب المؤمنة تغلي من الإيمان، فترفع صحائف الأعمال أنهم غاروا وأنهم تألموا وأنهم فترفع بها الدرجات. لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير، ليميز الله الخبيث من الطيب. ويأتي من يرقع لهؤلاء، لا هو ما يقصد كذا، وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن حكم لا يعلمها إلا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.